كنت بضيع وقت كان حلم وهمي وانا صدق للأسف صدق اتخنق كان حلم ويموتني بموت خلاني فقدت النط احبطت واتخبط انا ما وصلتش لحاجة من اللي حلمت بيه سوء اختيار ده ولا سذاجة ولا ايه انا ما وصلتش لحاجة من اللي حلمت بيه سوء اختيار ده ولا سذاجة ولا ايه رجعت للصفر من مكان بدأت